مرني تيمات يا معيت بيت الباء يحشن روايات عن أغلى الأحباب فاطمة سلفا عنها فاطمة لا ماكو منها فاطمة ترجع عسنها فاطمة مرة فاطمة سولفا عنها فاطمة لا ماكو منها فاطمة ترجع عسنها فاطمة سولفا بس السوالف مو سوالف لاوني فاطمة وش قد نحبها يا خبز هجقت حنين هذا النص حبيب وتأمرني اي سولفا بس السوالف مو سوالف لاونين فاطمة وش قد نحبها يا خبز قلبي حنين كانت تقول السعادة مو قلادة سبحطين كانت تقول تربية تربية كانت تقول السعادة مو قلادة سبحطين أم الحسن كان الستر بس بشكل هيئة مره حتى الصغير قلبي المهد ما ترضى تطلع سافره أم الحسن كان الستر بس بشكل هيئة مره حتى الصغير قلبي المهد ما ترضى تطلع سافره من قد عفاف أم الحسن مستورة حتى المقبرة مستورة حتى المقبرة حتى عملي عيون تحسب الأحساب تنطيه معون وعباية وحجاب حتى عملي عيون تحسب الأحساب تنطيه معون وعباية وحجاب اي فاطمة شفناها عفة فاطمة قمة الرأفة فاطمة عافتنا واسفة فاطمة اي فاطمة شفناها عفة فاطمة قمة الرأفة فاطمة عفناها واسفة فاطمة فاطمة مرة يتيمات يلا مرة يتيمات وين يا معيت بيت يحشر صوتك فدوة تربيتنا من هالمجالس من مجالس فاطمة يحشن رواية فاطمة سولفا عنها فاطمة لا ماكو منها فاطمة ترجع عسنها فاطمة اطلق صوتك اطلق صوتك فاطمة سولفا عنها فاطمة لا ماكو منها فاطمة حسين طالب السماوي عالعشق هم علمتنا وفهمتنا على الغرام عالعشق هم فهمتنا وعلمتنا على الغرام حالة الحب يا عن ركعة ويا دمعة والتزام يعني قرآني ونوافل مو رسائل مو كلام يعني قرآني ونوافل مو رسائل مو كرام يا قصة نحكي الفاطمة هواي القصص ما تنحكي قد ما خجول أمي الحسن من الوريد هم تستحي يا قصة نحكي الفاطمة هواي القصص ما تنمحي قد ما خجول أمي الحسن من الوريد هم تستحي شانت ولا طول الهبد ينفض بس حد الوحي ينفض بس حد الوحي التملك القاع واكبر سماوات التملك القاع واكبر سماوات لو احنا جويا بلا عشت بات فاطمة خبزت عوافي فاطمة ملقاها دافي فاطمة طاريها شافي فاطمة فاطمة فاطمة يلا مرة يتيمات مرة يتيمات يا يحجن رواية فدوى الصوت مو قبول مو قبول مو قبول شباب مرة ايه فاطمة سولفا عنها فاطمة فاطمة صوتك فدوة فاطمة فاطمة سولفا عن فاطمة لا ماكو بنت فاطمة ارجع حسن فاطمة فاطمة قالت تتوضى مرة اعتذر من الإعادة شباب سامحوني فدوة روحكم حسين طالب السماوي اي قالت تتوضى مرة تصير زهرة وبيها نور العطر عطر العبادة مو زيادة بالعطور تربية هاي تربية الزهرة العطر عطر العبادة مو زيادة بالعطور حجر بس لبست عباية الكعبة هاي لليزور تنطينا تمراتي وخبز تنطينا كانت موعظة تنطينا تمراتي وخبز تنطينا كانت موعظة تقول لازم بالشرف تنذكر بنت الرافضة تقول لازم بالشرف تنذكر بنت الرافضة العفاف العفت حجاب من الزغر خل ترجعت لبسة قضى خل ترجعت ما صلت بيوم عافت المحراب أنساها للدوم من الفلحساء ما صلت بيوم وعافت المحراب أنساها للدوم من الفلحساء أي فاطمة كانت عظيمة فاطمة مبدأ وقيمة فاطمة ترحل هضيمة فاطمة فاطمة مرة يتيمة وين دمعت بيت الباب يحجن روايات عليك زينب سمعنا صوتك مرت مرة فاطمة سولفا عنها فاطمة لا ماكو منها فاطمة ترجع حسنها فاطمة فاطمة كانت الرحى تفرها لقد تسرها من تدور هواية باريها تشكره انطاها تمرة للفطور الفلك كانت تديرة الفلك كانت تديرة من حصيرة مو قصور هي الفلك كانت تديرة من حصيرة مو قصور ما يوم راوتنا قصر ما يوم راوتنا ذهب من الصبح حد المشه تنطينا أخلاق وأدب ما يوم راوتنا قصر ما يوم راوتنا ذهب من الصبح حد المشه تنطينا أخلاق وأدب أم الستر وي فاطمة وبلا ستر وي أم لهب وبلا ستر اي تعوف السماوات ولها تجي الحوق تتعلم آيات من سورة النور تعوف السماوات ولها تجي الحوق تتعلم آيات من سورة النور فاطمة كانت معلمة فاطمة منهجها حشمة فاطمة طاريها نعمة فاطمة فاطمة صيح فدوى أروح لك مرة نيتمات يا معات ساعدني فدوى يحجن رواية علماء مرة كانت خادمتها تقول خيتها الخادمة كانت خادمتها تقول خيتها الخادمة سيدة وخشنة أصابع اشهد تواضع فاطمة الربها قدس بكتابة عالتراب نايمة الربها قدس بكتابة عالتراب نايمة فاطمة كانت فاطمة كانت محبة كوكبي من العاطفة علمتنا على الكرامة علمتنا على الوفاء ومن بعد نوري زكية عليك يا دنيا العفا عليك اي ما يرجع الراح صبان يلي دموع دفنوها الافراح مكسورة ضلوع هي فاطمة ذيك الحنينة فاطمة راحت حزينة فاطمة حسرت هبينة فاطمة فاطمة مرة نيتي ما قصرت فدوة تقول لنا يا ما كانت تقول لنا يا ما مو يتامى انت ترى اليتيم الغاب مامه وبهيامه يناطره اليتيم المال مهدي اليتيم المال مهدي هذا قصدي ومصدره هذا قصدي ومصدره قول تقول انت مو يتامه وأبد ما شفتن هضم يباشر الغايب إمامه والله يشعر باليتم وباشر بغيبة المهدي ندرياه المن حرم ندرياه المن حرم باشر ترى الناس تتعذب هواي وتنادي بإحساس وين انت مولاي باكر ترى الناس تتعذب هو وتنادي بإحساس وين انت مولاي اي فاطمة من فارقتنا فاطمة ايتمتنا فاطمة سافر السكتة فاطمة فاطمة يلا مرة نيتي أخير مرة سمعها فدوة يا معيد يحجن يحجن رضا اي يلا مرة شباب أخير مرة سمعها فاطمة معجرين إن شاء الله جزاكم الله خير.